ننتقل بعد ذلك إلى السائل عين راء عين قاف، يقول في هذا السؤال: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، فصلى ركعتين أو أربع، كتب له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين، ما مدى صحة هذا الحديث وما معناه؟ أما معناه فظاهر، نعم، وهو أن الإنسان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه أي في مكان صلاته ويذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم إذا ارتفعت الشمس إذا رمح صلى ما كتب له. وأما صحته ففيه خلاف، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، لكن المسلم يرجو الله سبحانه وتعالى إذا فعل مثل هذا الفعل أن ينال هذا الأجر. إن حصل له هذا الأجر فقد أما مطلوبه، وإن لم يحصل لأن كان الحديث ضعيفا، فإن بقاءه في المسجد وذكره لله تطلع الشمس وصلاته ما كتب له بعد ارتفاعها قيد الرمح، هذا من نعمة الله عز وجل. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد في مصلاه إذا صلى الفجر حتى تطلع الشمس حسنا حتى ترتفع ويزول اضطرارها. جزاكم الله خيرا.